نواصل بيان فضل التسبيح ومكانته من خلال ما ورد في ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأكثرهم تسبيحا وتقديسا وتنزيها لربه، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.